In the 100 days of divorce, I think divorce appeals in order to make sure we are seeing the woman say he has the armor in the domestic level, but I will look at that. Only you will be the head of the head of the head of the head of the head of the head of the head of the head of the head of the head of the head of the head of the head of the head of the head of the head of the head of the head of the head of the head of the head of the head of the في قصص القرآن الكريم دي. قصة أصحاب الجنة التي ذكرت في سورة نور أو سورة القلب، وهذه القصة وقعت في قرية على مرحلتين من مدينة صنعاء عاصمة اليمن، وكان أصل الأمر أن هذه الجنة البستان لرجل صالح كثير الصدقة والعطاء والبذل، وعنده إحساس المغرب وشعور عميق بأحوال الفقراء والمساكين والمحاويج، فكان يعرف حق الله بهذه الثمار الخارجة من الأرض التي أنبتها الله سبحانه وتعالى وأنشأها عز وجل، فكان يوم الحصاد يفتح الأبواب للمساكين والفقراء، وهذا من توفيق الله له. واستمر الأمر على ذلك، يأخذ نفقة سنة مؤنة سنة من هذه الثمار والزروع والباقي، إما أن يرده في الأرض بذورا والباقي كذلك للفقراء والمساكين والمحاوج. قال الله عز وجل: إنا بلوناهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا بلونا قريشا واختبرناهم وامتحناهم ببعثتك وإرسالنا إياك إليهم فلم يصدقوا، بل أعرضوا وعاندوا، وهم يعلمون أنك الصادق الأمين، أنك العاقل الحكيم. إن بلوناهم بلونا قريشا كما سبق أن بلونا وامتحنا واختبرنا أصحاب الجنة الذين ورثوها من بعد أبيهم شباب طائشون لا يسلكون مسلك أبيهم الرجل الصالح، فكفروا النعمة ونسوا المؤمن، كذا وقع لقريش أنهم لم يشكروا النعمة، النعمة المزداة والمهداة، كفروا بها، توكل الله بها قوما آخرين. فرّت إلى المدينة حيث أهل طيبة الطيبة الأوس والخزرج. النعمة إذا لم تشكر فرت ولم تقل ولم تذهب. أنت ماذا تظن؟ الله أولاك نعما لا تحصى، فهل يا ترى قمت بحق هذه النعم أو بعشر معشارها أو كذا أو كذا؟ يا الله يتحبب إلينا بالنعم، يتحبب إلينا بالهبات والمنح، ونحن نتبغض إليه بالمعاصي، نتبغض إليه بالذنوب. فضله إلينا نازل ووارد، وشرنا إليه صاعد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا على أهل مكة وقال اللهم اشدد وطأتك على مضر، مضر ومنها قريش قبيلة مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف عليه السلام، السنين العجاب، الجد والقحط، لا مطر لا ماء، لا إله إلا الله، حتى اشتد الأمر عليهم. تصور سنوات تمر عليهم حتى أحدهم ينظر يرى دخانا يتخيل إليه دخان، شدة الجوع والجفاف والقحط، حتى فزع أبو سفيان وقال يا محمد أنت تأمر بصلة الرحم وتأمر بكذا وتأمر بكذا وتعليمك كذا، وتركت قومك هكذا آية من الآيات لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون. هكذا أهل القرى وقع معهم نفس الأمر. الآيات تلو الآيات ولا مستفيد. ولقد كذب آل فرعون النذر نذير بعد نذير وآية بعد آية، كذبوا بآياتنا بآياتنا بس لا كلها آية بعد آية. ما هذه العقول؟ لا إله إلا الله. أرسل الله على آل فرعون الدماء، دم في الطعام، دم في الشراب، دم في الزروع، دم في الأرض، دم في البيوت، القحط، الفيضان، السيول، الزوال، القمل. عصا موسى تلقف ما يعرفون ولا إيمان. كيف هؤلاء الذين بلغوا من العلم درجة عالية علوم الدنيا لكنهم عن الآخرة هم غافلون؟ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. هل هناك أشد من رجل يقول ضروري أقتل موسى وليدعو ربه. لا اله الا الله كلمة وليدعو ربه في الاستجابة ابدا. من شغل يا ايها الاخوة وليدعو ربه معناها ايه؟ يعني لو ربه يريد يبارزني يبارزني. من الذي يبارز الله؟ من هذا المخلوق الذي يريد ان يكتب امام الله في محاضره وليدعو ربه؟ يا لها من كلمه، يا لها من عبارات ولفظ. كان الجزاء ان نبذه الله وجنوده في اليم وهو مليم، فيا ترى هل قدر ان يدفع الامواج؟ هل قدر ان ينقذ نفسه؟ الجواب لا. عبره انجاه الله بجسده ليكون لمن خلفه ايه عبره. فهل من معتبر ايها الناس؟ لا. هل قريش اعترف؟ لم تعتبر. وهو الذي نشا بينهم طيله عمره، فكان نصيب اهل المدينه هم بهذا الخير. وجاءه المعصوم عليه الصلاه والسلام في فتح مكه فاتحا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. يا الله، شوف عيسى عليه السلام يقول تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت تعلم الغيوب. هؤلاء أضمروا في أنفسهم ومكروا واتفقوا على أن يصبحوا صارمين يزنون ويجدون حصاد هذا البستان العامل. إذ أقسموا بالله، هو أنت تقسم على الله إنك تعمل بكرة كذا وكذا وكذا؟ وانت ايه؟ انت مخلوق ضعيف، انت لا تعلم متى تموت او اين تموت، ولا تدري ماذا ستاكل غدا. اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. يعني ما قالوا ان شاء الله، او لم يستثنوا شيئا من الفقراء من هذا الثمار ومن هذا الزرع، اما بلح اما طن اما كذا واما كذا واما اعناب. بينما كان ابوهم رجلا جوادا. شوفوا الحديث الذي في صحيح الامام مسلم اللي روى أبو هريرة في قصة الرجل صاحب البستان. بينما الرجل يمشي في بلد من الأرض إذ سمع صوتا وارد من السحاب. الصوت هذا الذي وارد من السحاب يقول، يأمر السحاب يقول اسقي حديقا فلان، اسقي حديقا فلان. فتعجب بينما أمطرت السحابة الماء، نزل الماء على حرة سوداء فإذا به ينشئ سيلا. فمشى وراء الماء، مشى وراء فإذا بالماء يتجه نحو جدول أنايب. في اخر الجدول واحد موطي وماسك المسحه وبيحول الماء على البستان على الحديقة. فقال له لو سمحت انت اسمك ايه؟ قال له انا اسم فلان ابن فلان الاسم اللي سمعه من السحر. شوفوا الرعاية من ايه؟ نعم. ولتصنع على عينه انك باعيننا. فقال له اسمك ايه؟ قال له انا اسمي فلان ابن فلان بالاسم نفس الاسم مطابق بالحرف لا يزيد ولا ينقص. قال له لو سمحت بتعمل ايه في الارض دي في البستان دي الحديقه؟ بتعمل ايه؟ قال له انا معتاد انني ازرعها فاذا اثمرت وانتجت قسمت المحصول اثلاثا ثلثا للاولاد وثلثا ارده حضورا في الارض وثلثا اتصدق به. قال هو هذا الذي بلغ بك. فقال له انت بتسالني ليه؟ قال له ده انا سمعت صوت من السحابه بيقول للسحابه اسقي حديقه فلان. تصور الله سخر ملك وامر ملك ان يامر السحاب فالسحاب تمطر فيمشي هذا الماء خصيصا ليس للقريه ولا للمدينه يختص برحمته من يشاء ده فضل من الله. قال له لما سمعت من السحاب نداء وصوت لا اله الا الله ومن يبخل فانما يبخل على نفسه. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل إياكم البخل إياكم الشر وانتم في شهر الجود كان اجود الناس عليه الصلاه والسلام واجود ما يكون في رمضان حين يدابسه جبريل القران. اهو ده واحد من الاجواد. انفق ينفق عليك. اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. يعني بالمعنى البلدي كده. ما تقولش الحنفيه ابن عشان في حنفية تانية بتيجي من السماء ممكن برضه يقال لك الحنفية ابن وتقعد انت بقى واحيط بثمرين فاصبح يقلبك فيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها وايضا في اصحاب الجنة فطاف عليها طائف من ربك. طائف ايه؟ طائف بلاء، طائف نار، طائف مرض، طائف مصيبة، في ولد، في زوجة، في بيت، في مجتمع، طائف فطاف عليها طائف من ربك ويذكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم حلفوا وأقسموا فيما بينهم ما راحوش مسكوا مكبرات وأعلنوا للناس سرا إنه عليم بذات الصدور. نعم ربك المطلع الرقيب فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريرين أصبحت كأنها محصورة أصبحت كأنها مجنية أصبحت كالليل المظلم. هم مش دليل ولا عارفين ولا وصلهم الخبر ولا النبأ ولا حد من الجيران عرفهم فأصبحت كالصريم. المشهد الثاني فتنادوا مصبحين نادى بعضهم بعضا الصباح والغروب أن اغدوا على حقكم إن كنتم صارمين. يلا تجمعوا واجمعوا نيتكم وعزيمتكم وإلى آخره. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حقكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا. شوف الانطلاق في غاية من القوة والسرعة والاندفاع. فانطلقوا وهم يتخافتون فيما بينهم سرا والله المطلع. وهم يتخافتون يتصارعون فيما بينهم يتناجون فيما بينهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ما فيش ولا واحد مسكين. شوف مسكين جاء نكرة. ألا يدخلنها بعد نفي ونهي تفيد العموم ولا واحد يدخل. ليه؟ لكي تحوزوا كل الثقات ولا يدرون هؤلاء المساكين. هم هؤلاء المساكين في عقولهم لا يدرون ان الله دبر امره وصارت كالصليب. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حظ قادرين. فلما رأوها قالوا إنما الله عليم. ضللنا الطريق. ليست هذه حديقتنا. ليس هذا بستاننا. يا الله ليست هذه الزروع تبعنا. لا هذا الطريق طريق. لما رأوهن عقوبة الجزاء من جنس العمل. كفلت الحنفية كفلت عليكم الحنفية يا أصحاب الجنة. منعتم الفقراء المساكين منعكم الله. ما كنتم تؤمنونه وتتمنونه فهل بعد هذا من عبرة؟ فهل يغفل الناس عن هذا الدرس؟ فهل يعرض الناس عن هذه الموعظة؟ إن هذا لهو قصص الحق. انت رايح فين؟ انت غافل ليه عن قصص القرآن؟ أحسن القصص تسيبه ليه؟ وتعيش مع خيالات وروايات. ما انزل الله بها من سلطان. انت رايح فين؟ عيش مع قران ربك ودعك من قران الشيطان. قسما بالله قران الشيطان يورث الهم والغم والنجم والكآبه والضيق والامراض. قرآن الشيطان هو الأغاني والمعازف والموسيقى. هل نفعت الأمة؟ هل رب الشباب؟ هل أغاني رب الشباب؟ أبدا والله ما يرب الشباب إلا القرآن. القرآن نحن شهر القرآن. هذا الشهر الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. انت رايح فين؟ سيبه رايح فين؟ جعلته وراء ظهرك ليه؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يشتكي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا مهجورا. تصور كده لما قالوا انا رضاهم بعدين عقولهم رجعت عرفوا انهم مش ضالين ولا بطلين ولا مخطئين ولا اي حاجه بل نحن محرومون. يعني ايه؟ يعني دي عقوبه. يعني ده جزاء. بل نحن محرومون بسبب بل كنا عاديين عليهم. احنا الفقراء والمساكين. فيا ايها الناس هل نعتبر ما من مصيبه لا تبدو إلا بسبب الأمر، ولا تفتع إلا بالتوبة. استطال نقوض علينا عليكم صالح العمل هذا وزرق القرطي ولمشه الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان المفروض إن هؤلاء الشباب أن يلتزموا الطريقة بهم في الإخراج والبذل والعطاء ومعونة الفقراء والمساكين. وأي شخص، أي شخص يسلك هذا المسلك الذي سلكه هذا الرجل الأصل الأب والمربي لا يقع في الضيق أبدا. وهذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي قال: إن صنائع المعروف والبر والصدق والإحسان بقي مصارع السوق والدركة. أنا ما فينا شك أبدا، ما وجدنا رجلا يعني أنا لله مسجدا وبعدين مشروع أبدا، والله أبدا. في مجرد خلفة كان في واحد في المسجد وهو بيأسس المسجد واقف معايا، بقول له: والله أنا يعني عندي قطع، كم قطعة أرض كده هو تاجر مستورد من سنغافورة من ألمانيا من الصين من إندونيسيا قد ما تضاف. هو بيأسس المسجد يقول: أنا مجهز كم قطعة أرض كده عشان تسندني في البلاد. ويوم بدأت في بناء المسجد اتصل علي واحد محتاج بضائع، فقال: أنا محتاج بضائع كذا وكذا، عدد كذا، أنواع كذا، كميات كذا، وثمن أظن ذاك الوقت مليون أو اثنين، وأعطيك مقدر 500,000 أو نحوها. عبوه فقال: والله يحييك الله، والله لم أحتج بهذا القطع من أراضي العطارات حتى انتهيت من المسجد وشيئا، كان شيء المسجد تشييدا هائلا. رحمه الله. فالشاهد ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام يقي مصارع السوق والهلاك. فكان مفروض ان الاولاد هؤلاء ينتفعوا، لكن المصيبه احيانا يكون في ابناء او بنات ما ينتفعوش بمسلك ابيهم في الاستقامه في الصلاح في الالتزام بالشريعه. حتى قد كان عروه بن الزبير، عروه بن الزبير شيخ الاسلام احد الفرس، عروه بن الزبير بن عروه، عائشه رضي الله عنها خالت عروه، كان يقول: أزهد الناس في العالم أهله، أزهد الناس في أهله. دي مصيبة كبيرة إن الولد أو البنت ما تنتفعش بالطريقة اللي علمها أبوها الصالح. هذه إشكالية، ومش إشكالية حديثة جديدة، هذا متكرر في التاريخ. كان شعبة بن حجاج رحمه الله كان له ولد اسمه سعد، وشعبة ده يجي له سفيان للدولة عشان يسمع منه، ويجي له سفيان بن فلان يسمع منه فلان. العلماء كلهم عند شعبة، علماء الدنيا. كان شعبة أمير المؤمنين في الحديث، والولد ياخد الحمام ويلعب بالحمام، ياخد البيبي ويلعب بالبيبي، والعلماء جايين ياخدوا من أبيه. يا لا من مصيبة. فيقول شعبة ربنا يقول من المحسرة، شعبة المحسرة العابد الناس أمير المؤمنين الذي جف جلده على عظمها العبادة والصوم والقيام والقراءة. ولم يكن يملك من الدنيا إلا شيئين اثنين، الحمار كتابا إلى الكتاب والبداء إلى النبي المسلم. بس هو ده شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين، كان من وصل وسكن موصل وهو من بلاد العراق، وذكره إلى الآن. فيقول: سميته سعدا فما سعد ولا أفلح. سميته سعدا الولد من أسد، فما سعد ولا أفلح. إنك لتهدي من أحببت، لكن الله يهدي من يشاء. إيش رأيكم؟ قارون صاحب الأموال الطائلة من قوم موسى، لكن هل انتفع بموسى؟ إن قارون كان من قوم موسى فبقى عليهم. الهداية لله، ده قارون من قوم موسى وليس من ملك فرعون ولا من الأقباط، لكنه لم يندفع فخسف الله بالأرض وبأمواله وبكنوزه وبخزائنه. المفاتيح تنوء بها الأصبع كل القوى، بينما رجل من قوم فرعون يأتي ناصر موسى ويدافع عن موسى عليه السلام أمام من؟ أمام الضغط يا فرعون، ويقول يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، وما ينصرنا من الله، فما ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. من ينصرنا؟ يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا وسعد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم. شوف الحوار، شوف الكلام الجميل الذي سطره القرآن من رجل ليس من قوم موسى بل هو من قوم فرعون. فلا تحزن إذا أعرض عن هذا الحق المعلوم وجحد به الجاحدون، فإن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. كفر قارون وآمن هذا الرجل، الرجل الآخر الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك أخرج. شوف التأييد، مش من قوم موسى أبدا ولا من بني إسرائيل. انتفع بموسى وانتفع موسى به. قد يأتي من صلبك من لا ينتفع بك ولا بطريقتك، ويأتي الغريب من هناك يدور ويبحث ويصل إليك زوجة فرعون ليست من بني إسرائيل، ومع ذلك قال برغم ابن لي عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. كانت بالشهداء. ولذلك أعطى النساء الله على مدار تاريخ الإنسان وحتى يرث الله الأرض من عليها البعض. أسيا زوجة فرعون بنت مزحلح، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد أم المؤمنين، وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. أربعة اكتمل من الرجال كثير ولم يكتمل من النساء الأربعة. هم دول هذه زوجة فرعون انتفعت بموسى وبدعوته وبتوحيده، وتركت عبادة الشمس والآلهة من دون الله حتى عذبت وفصلوها فصلا وسقطوها تمزيقا. لكن في جنب من؟ من أجل من؟ في سبيل من؟ في جنب الله صبرت. في سبيل مرضاة ربها هي دي العاقلة الحكيمة الكاملة في فهمها وذهنها وتفكيرها. لن تخدع بالمظاهر الفانية. مرة من المرات دخل المأمون مصر فلم يجد شيئا من الآثار في الحوض قوم فرعون، لم يجد شيئا إلا الثلاثة آثار. فبيكلم العالم الذي كان معه، إما ورد معه من العراق في بغداد أو من علماء مصر، فكل هو فرعون لم يخلف إلا هذه الثلاثة آثار بس. وفين الأشياء اللي وصفها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في الزينة والأموال وكذا وكذا؟ قال له يا أمير المؤمنين ما تستقلش، إن الله سبحانه وتعالى هو دمر الرشد ودمر أمواله ودمرنا مكان أصلا فرعون وقومه ومكانه يعرشون. ما تستقلش، كل شيء مدمر ومجفور بقوة ربنا سبحانه وتعالى. أبقى فقط الثلاثة أهرام لعبرة، أما الباقي ربنا ادنس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. نعود إلى أصحاب الجنة في جالس والإصرار بكذب والمحرم والكذب، بل نحن محرومون فلا أصدهم. ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ واحد أعقلهم وكان مختلف معهم في البيت الأمر، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ أي تقولون إن شاء الله. لأن سليمان عليه السلام لما كان متزوج 70 امرأة سليمان نبي الله، وهو لم يملك الدنيا إلا الله، اثنان مسلمان واثنان كافران، الدنيا كلها المسلمان ذو القرنين وسليمان، والكافران نمرود وأخت نصر، لملك الدنيا كلها. فسليمان متزوج 60 70 في رواية، 80 90 في رواية، 100 في رواية، الله أعطاه قوة. قال لا تجامعن كل نساء ليلة، فتحمي كل واحدة فتلد مولود خرجوا في الجهاد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. فماذا كان؟ لم يحمل من النساء كلها إلا واحدة، حملت فولدت نصف رجل، نصف رجل يخلق الله ما شاء. طب هيجهد ازاي نصف رجل؟ شق رجل هيجهد ازاي؟ مفيش. فهؤلاء قال اوسطهم على اقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. طيب بعد ايه؟ بتسبحوا بعد ايه؟ بعد ما حصل ما حصل تندمون عليه، وانتم لم تستدركوا الموقف من بدايته. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قبل الله تعالى إنا كنا متزوجين صغير، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، هو العذاب بس عذاب معجل، هو دي عقوبة بس عقوبة معجلة. ولم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينتظروا. هو كذلك العذاب، يعني العذاب في الدنيا هو زي ده زي ايه؟ وأحيط بثمره فأصبح يصدق فيها على ما أنفق فيها، وهنا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. هو العذاب في الدنيا. طب وفي الآخرة؟ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الله اغفر لنا ذنوبنا وصراطك المستقيم يا رب، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، اللهم اجعلنا من اتقى النار يا رب الكريم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والبلاء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل بلاد مصر امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين. هذا واقم الصلاه.